انا باكد ان الرساله الرئيسيه دي هتلخص لك الجزء او هتلخص لك كل الجزء اللي فات ده كله. فكره ان انا لما عاقبت بدنيا السلوك وقف بس على المدى القصير، انت دلوقتي بطلت تشاغب ولكن على المدى البعيد انت ما بطلتش ده. فالاسلوب بتاع العقاب البدني او الاسلوب بتاع الاهانه ده خلاني بس على المدى القصير، ان طول ما انت واقف قدامي انا عملت ده. ده مش معناه ان انا عرفت اصلا ده، او ان انت لما مش هتبقى موجود قدامي انا هبطل. فدي مهمه قوي ان احنا ناكد عليها بنفس الاسلوب البسيط ده. وممكن في خلال النقاشات هتلاقيكوا بتستخدموا الامثله بتاعتهم هم اللي لما كانوا صغيرين عملوها.